يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان في البادية لكن يذهب إلى أقرب قرية ليصلي العيد. من كان في البادية، نعم، لكنه يذهب إلى أقرب قرية ليصلي العيد، هل فعله مخالف للسنة؟ لا، ما هو مخالف للسنة، إذا ذهب وصلى العيد فهذا طيب، زيادة خير. إنما الوجوب نقول ما يجب أنه يروح، ما يلزم ذلك، لكن لو راح وصلى هذه زيادة خير. نعم.